الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قصة عمان والبحرين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا، فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى: من كان له عند النبي دين أو عدة فليأتني. قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال: فأعطاني. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت له: قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فأما أن تعطيني وأما أن تبخل عني. فقال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ قالها ثلاثا: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وعن عمر عن محمد بن عبد الله: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جئته فقال لي أبو بكر: عدها. فعددتها فوجدتها 500، فقال: خذ مثلها مرتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي في الباب 74: باب قصة عمان والبحرين. عمان معروفة في شرق جنوب شرق الجزيرة، وقد دخلت في الإسلام طوعا. ملكها وهو ابن الجلندة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام طوعا. والبحرين دخلت كذلك في الإسلام طوعا، جاءت وفد عبد القيس النبي وأنه إسلامهم وكانوا على من عندهم، وأخذ النبي من بقي منهم على المجوسية كفيهم مجوس، فأخذ النبي منهم الجزية. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي قال له: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. ومعنى هكذا يعني ملكك من هذا المال هو النقود. قال له: أعطيك هكذا وهكذا وهكذا، يعني من أكف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فوعده بهذا. يقول: توفي النبي ولم يأتي مال البحرين، وكان مال البحرين يأتي كل سنة الجزية، وتأتي كذلك يعني زكاة أهلها المسلمين. يقول: فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى: من كان له عند النبي دين أو عدة فليأتي. بكر يعني استخلف بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولما جاء هذا المال أراد أن يوفي ذمة النبي، فقال: إذا كان أي واحد له دين على الرسول يأتيني حتى يوفي دينه من سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا كان وعده النبي بشيء كذلك فليأتيني، ولم يعني النبي يتمكن منها يعني في حياتي فليأتيني. يقول: فأتيته، وذلك أن له موعد مع الرسول، قد لو جاء مال البحرين أعطيتك كذا وكذا وكذا. فجاء جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقال لأبو بكر، قال له: أنا يعني وعد النبي كذا. يقول: جئت قلت له جزية، فقلت له أخبرته أن النبي قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثة. يقول جابر: لما لقيته بكر بعد ذلك سألته أن النبي قال لي كذا فلم يعطي. جاء مرة ثانية وسأله أن يعطيه يعني العدة التي وعدها له النبي، ما أعطى. ثم أعطى المرة الثالثة يعني جاء المرة الثالثة فلم يعطيه كذا. يقول: فقال له في المرة الثالثة، قل له: أنا طلبت منك يعني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال له: ماذا قلت؟ تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل، يعني ما داء أدوأ يعني أشد داء، يعني أي مرض لا طبعا هذا ذا نفسي. الأدواء إما أدواء يعني حسية جسمية أمراض، وإما أمراض نفسية قلبية، كما قال الله في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهذه الأخلاق الشريرة أمراض تصيب النفس، فقد لؤيد يعني أي مرض أدوأ من البخل، ما في يعني كأن هذا أشد الأمراض. وقال له: ما من مرة قلت لي أعطني إلا وأنا أريد أن أعطيه. فيبدو أن آخره حتى يستوفي غيره ويستوفي يعني الجميع. قال له: ما قلت لي مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك، يعني لم يعني أنوي أن أمنع هذا عنك، أو لأن هذا من وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد التزم بأداء الأمانات عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال له تعالى جعل المال، وقال له يعني املأ كفيك، فملأ كفه. ثم قال له عد الذهب، عد الهدي، يقول فوجدت 500. فقال له خذ مثليها، ياخذ مثليها، فاخذ مثليها، وذلك ان النبي قد وعده ملء الكف 3 مرات. يعني الحديث فيه اولا يعني فضل الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو انه يعني في مقامه قام بأداء يعني ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من تركاته وأعبائه أداها، حتى مجرد الوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم أداها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وإن كان طبعا النبي بريء الذمة، يعني أنه وعد والموت منعه منها، لكن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أراد أن يبرئ يعني ذمة النبي كاملة رضي الله عنه وأرضاه. وأنه في أن النبي كذلك كان يعطي بلا عد، كان يعطي أحيانا بلا عد صلوات ما قال أنه يعطي 500 درهم أو 500 دينار أو مثلها، وإنما كان يعطي بلا عد ويحفظ المال حسيا صلوات وسلم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له. نعم. هذا قول الإمام البخاري باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. الأشعريين قوم أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وهم من أهل اليمن. وقال الإمام البخاري قال أبو موسى عن النبي: هم مني وأنا منه، يعني النبي قال هذا. ومناسبة قول النبي هم مني لهم الأشعريين وأنا منهم، هو أن كان عندهم عادة طيبة، هم أهل اليمن، جاءهم يعني 50 في سفينة، وجاءوا مهاجر النبي لما علموا أن النبي ظهر، ولكن السفينة ودتهم للحبشة، فوجدوا جاء جعفر بن أبي طالب مع المسلمين فمكثوا في الحبشة مدة، ثم رجعوا مع يعني مع جعفر مع المسلمين في السنة السابعة. طواف النبي في السنة السابعة بعد وهو في فتح خيبر صلى الله عليه وسلم، فقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني رزق لهم من الغنيمة، وبقيوا هذه المدة يعني هم صاحب النبي 3 سنوات. فكان هؤلاء لهم صفات كثيرة ممدوحة، من هؤلاء طبعا هم كانوا فقراء من فقراء المهاجرين، كانوا إذا افتقروا وهم في السفر أو وهم في الحضر كذلك في المدينة يعملون شيء، وهو انهم يقولوا لهم كلهم اللي عنده زاد ياتي به، فيجمعوا زادهم كلهم كل عنده زاد، فاذا اجتمعوا يجوا يقسموه بينهم بالسوي، عشان ما يكون الفقير هو يطلب من ديه، وانما ياتي الغني كل واحد عنده زاد يعني طعام، هذا عنده تمر هذا عنده قمح هذا كذا يجمعوا، هذا اذا ارملوا اذا كان فيه قحط يجمعوا ثم يقسمون الباقي هذا بالسوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أرملوا في الغزو أو جمعوا أزواجهم ثم اقتسموها بالسوية فأنا منهم وهم منهم. النبي مدحهم قال أنا منهم ومنهم هنا بقى خلقا ودينا وهم مني أنهم من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني نسبا وإنما خلقا ودينا. فمدحهم النبي بهذا صلوات الله وسلامه عليه. أبو موسى يقول أنا قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا يقول قعدنا مدة ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة دخول عبد الله بن مسعود وأمه في بيت النبي ظنهم أنهم يعني من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته علما أن طبعا عبد الله بن مسعود هذلي ما ليس بفرش وإنما من قبيلة أخرى يعني غير قبيلة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم قال لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جر وإنا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجا وفي القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فغدرته فقال هلما فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله فقال إني حلفت لا آكله فقال هلما أخبرك عن يمينك إن أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود فلما قبضناها قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه ولا نفلح بعدها أبدا فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا قال أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو إلا أتيت الذي هو خير منها. نعم. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول يعني الراوي عنه زهدم قال لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جر وإنا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجا وفي القوم رجل جالس هذا رجل يعني الجرمي هذا كان قاعد يتغدى ويأكل دجاج وفي رجل من القوم من قوم جالس فدعاه الغداء قال تعالى يعني تغدى معنا فقال إني رأيته يأكل شيئا فخبرت قال الدجاج أنا أحلفت معه لأني شفت يأكل شيء سبق يأكل شيء يقصد بالشيء هنا العذرة أنا عدت الدجاج فإنه إذا كان في شيء فقال فخبرته يعني أتأذى من الدجاج حلفت إني ما أكل فقال هلم فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قال تعالى كل أنا شفت النبي يأكل الدجاج هذا يدل على حله وعلى أنه طاهر ولا على أنه أيضا من أطيب الطعام لأن هذا النبي يأكله صلوات الله وسلامه عليه فقال إني حلفت لا أكل فقال أنا حلفت لا أكله فعند ذلك قال تعالى أنا أخبرك عن يمين يعني اليمين هذا لا يمنعك من أن تأتي هذا وإن كنت حلفت ثم قالوا نحن لما أبو موسى وجماعة الأشعريين يقول أتينا النبي في نفر من الأشعريين وهم من أهل اليمن فاستحملناه يعني قلت يا رسول الله حملنا معك في الغزو كان هذا غزو تبوك وخذنا ما عندنا ظهر وحملنا معك فالنبي قال حلف ألا يحملنا النبي قال لهم والله لا أحملكم ولا أجل ما أحملكم عليه يبدو كان النبي في حالة غضب أو كذا فقال لهم أنا لا أحملكم والله لا أحملكم ولا أجل ما أحملكم عليه ليس عندي ما أحملكم عليه يقول ثم بعد شوية رحنا فإذا بالنبي ينادينا وقال تعالوا خذوا هالإبل يعني اركبوها يقول فقلنا بعضنا لبعض يعني لما قبضناها وأخذناها قالوا إحنا تغفلنا النبي يمينه لا نفلح بعدها أبدا قلنا ليش ما ذكرنا للنبي أنه حلف يمكن الرسول نسي يعني حلفه هذا وقالوا لا نفلح بعدها أبدا إن الرسول يكون حلف إنما يحملنا وبعدين يجي وقد نسي ربما يكون نسي هذا ونأخذ نحن الأمر ولا نذكره يقول ما نفلح أبدا فأتوا يقول أتيناه فقلت قال له موسى يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملت ناديتني وعطيتني فقال النبي أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه قال له مني لا أحلف على يمين فأجد غيرها يعني الذي غيرها يعني ما يخالف هذه اليمين خيرا منها أتيت الذي هو خير فكفرت عليه. فهذا قاله موسى حتى يقول لهذا الرجل الذي حلف أنه ما يأكل الدجاج، قال له هذا رسول الله حلف ألا يحملنا، ثم لما وجد أنه فيه يعني استطاع يحملنا كفر عن يمينه، يعني كفر عن يمينك. وهذا في دليل على أن يعني الإنسان إذا حلف على يمينه خير فإنه يكفر عن يمينه وإثره الذي هو خير، كما قال تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصفحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني كان لا تجعل اليمين معترض بينك وبين الخير. فالنبي قال من حلف على يمينه فوجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. حدثني عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حسين قال جاءت بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم، فقالوا أما البشرنا فأعطنا، أما البشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا البشرى، اقبلوا البشرى، اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. نعم. هذا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أحد النقباء ليلة العقبة الأنصاري قال جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفد، هذا في عام الوفود، وقال له النبي أبشروا يا بني تميم. فقول النبي لهم أبشروا يا بني تميم مع يعني عدم إظهار نوع هذه البشرة، فربما بشرهم النبي بخير عظيم جدا يعني في الآخرة أو في الدنيا، ليس خيرا عاجلا، فكان ينبغي أن يعني يأنسوا بهذا ويفرحوا به فرح عظيم أن النبي وبشرهم صلوات الله وسلامه عليه، وبشر النبي حق ولا بد أن تحقق في الدنيا والآخرة. لكنهم حملوا هذا الأمر على أنه يعني يعطيهم أمر حاضر الآن، فقالوا يا رسول الله بشرتنا فأعطنا، ما دام أنت بشرتنا فأعطنا، من باب أن يعطيهم شيء من المال أو من الغنائم أو من يعني الزكاة ونحوه. فالنبي تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يعني لم يقبلوا بشراه وردوه، وربما كان الذي خباه الله تبارك وتعالى لهم أمر عظيم جدا، فلما ردوها فالنبي كان هناك عند وفد اليمن فقال لهم يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا قد قبلنا يا رسول الله، قد قبلوها، وكان هذا خير لهم يعني في دينهم وفي أهلهم وفي خيرهم. فربنا سبحانه وتعالى يعني غرس لهم خير كبير أهل اليمن، كما تأتي في الحديث في فضل يعني أهل اليمن. وطبعا تتمة الحديث أنهم بعد ذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة في الدين تفقهوا بها. نعم. حدثني عبد الله بن محمد الجحفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا، وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرن الشيطان، ربيعة ومضر. ربيعة ومضر. قول النبي صلوات الله وسلامه عليه الإيمان ها هنا، ويشير بيده إلى اليمن صلوات الله وسلامه عليه، والقصد بالإيمان يعني أهله. وقد كانت يعني اليمن ظلت من وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنز لأهل الإسلام في إخراج يعني حملة الإيمان وحملة الجهاد، وقد كانوا هم أمداد الجهاد والفتوح للإسلام كلها من فارس إلى الروم إلى الأندلس، كان عمدة الفتح على أهل اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا، يعني مشيرا إلى اليمن صلوات الله وسلامه عليه، وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرن الشيطان، قرن الشيطان اللي هو عند الشروق يعني في شرق شرق الجزيرة في نجد وجهة العراق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والجفاء، الجفاء غلظة ضد الرحمة، وغلظ القلوب في الفدادين، فدادين الفدد ورفع الصوت، يعني أهل يرفعون أصواتهم لحاجة وبغير حاجة، في الفدادين من أصول أذناب الإبل أو عند أصول أذناب الإبل، يعني أنهم على حيوانهم مفضل، وقت الإبل يعني هي الحيوان الأمثل والمال الأمثل وأحسن مال عند العرب، من عنده إبل أفضل من الزراعة وأفضل من الغنم والبخر، كانت حمر النعمة عند أصول أذناب الإبل، من حيث يطلع قرن الشيطان أي جهة الشرق، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني جهة الشرق ربيعة ومضر، ليس مضر فقط، مضر في شرق الجزيرة، وإنما قال يعني في ربيعة ومضر، هؤلاء غير يعني أهل اليمن اللي هم أخطار. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. نعم، حديث أبي هريرة قال النبي: أتاكم أهل اليمن، يعني في وفودهم بعد أن وفود ومجيئهم إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين ومؤمنين، قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة من غيره قلوب، وألين قلوبا، الإيمان يماني والحكمة يمانية، الإيمان يمانية وطنه، يعني كاستوطان، والحكمة يمانية، وأنهم أهل حكمة وأهل بصيرة، والحكمة وضع الأمور يعني في نصابها، والفقر له يعني له عامل في يعني تهذيب الأخلاق، ولذلك قال النبي: والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، لأن مال وغنى فيعطي نوع من الكبر والطغيان، والسكينة والوقار في أهل الغنم، الغنم مال أقل، فأهله أهلها من الفقر فيكون فيهم سكينة ووقار فيهم، وأما أهل الإبل يكون فيهم يعني شموخ وغلظ وسعادة. فسبحان الله، المال له أثر في الأخلاق، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه استغنى. لذلك كان أكثر الذين يعني حاربوا الرسل ووقفوا في وجوههم المال، أغنياء الناس، وأما فقراء الناس وضعفاءهم فدائما هؤلاء يعني هم أسرع الناس إلى الدين. نعم. حدثنا إسماعيل، حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والفتنة ها هنا، ها هنا يطلع قرن الشيطان. الفتنة ها هنا، ها هنا يطلع قرن الشيطان إلى جهة نجد، قيل إننا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما وقع بعد ذلك من الردة، فإن الردة عامتها كانت يعني كانت في نجد، وكان يعني كان مركز الردة، وأشر الناس قاموا ضد أهل الإسلام بعد ذلك هم بنو حنيفة، وكانت وتجمعهم على يعني مسيلمة الكذاب وسجاح، وحاربوا أهل الإسلام أشد حرب، كانت أشد حروب، حتى يقول خالد: يقول لم أجد أشد قتالا من بني حنيفة، حرقت فارس والروم، وليقول ما وجدت أشد قتالا من بني حنيفة، وقتل في حروبهم عامة القراء، حفظة القرآن كلهم الذين كانوا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم استحر القتل فيه، ولأول مرة يعني في تاريخ أهل الإسلام المسلم يحفر نفسه حتى لا يفر، ففي حروبهم كان المسلمين يحفرون لأنفسهم، يحفر لأنفسه إلى نصف اليد ويقاتلهم يد عشان ما يفر، فكانت فتنتهم فتنة كبرى، وقد قضى عليها يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بقيامه وحزمه. نعم. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. نفس هذا أهل اليمن لما قام فيهم الأسود العنسي هم الذين قتلوه، يعني أهل اليمن هم الذين قتلوه وقاموا جيت وقتلوه وقتلوا يعني الفتنة في مهدي. نعم. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليه. قال أجل. قال اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حدير أخو زياد بن حدير أتأمر علقمة أن يقرأ؟ قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه. فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله كيف ترى؟ قال قد أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأ. ثم التفت إلى حباب وعليه خاتم من ذهب فقال ألم يعني لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال أما أنك لن تراه علي بعد اليوم فألقاه. الله غندر عن شعبه. نعم. هذا علقمة هو من أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن هل يكون عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ سألوا عن الشباب الذين حوله لهم تلاميذه وعامة تلاميذه كانوا كان من العراق. قالوا أستطيع أن يقرأوا كما تقرأ القرآن؟ وطبعا أحد الأربعة الذين يعني أمر النبي بأخذ القرآن عنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليه. قد لو حبيت تسمع يعني منهم أمر بعضهم حتى يعني يقرأ وتسمع منهم. قال أجل. قال اقرأ يا علقمة. فأمر علقمة أن يقرأ. فقال زيد بن حدير أخو زيد بن حدير أتأمر علقمة أن يقرأ؟ قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه. يعني يخبره عبد الله بن مسعود إن شئت يعني أن أخبرك بالذي قاله النبي يعني مدحا وذما في بعض الأقوام من العرب. فقرأ 50 آية من سورة مريم اللي هو علقمة رضي الله رحمه الله. فقال عبد الله كيف ترى؟ يقول لي اليد كيف ترى أن في قراءته؟ قال قد أحسن. فأنه يعني يقرأ يعني القرآن فأنزل أخذه من يعني أستاذه بن مسعود. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأ. يعني ما أقرأ شيء في القرآن يعني قد حفظ القرآن كله على نفس القراءة التي أقرأ بها ابن مسعود رضي الله تعالى. ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب كما خاتم من ذهب فقال ألم يعني هذا الخاتم أن يلقى؟ ذكره بأن هذا خاتم من ذهب والنبي نهى عن خاتم من ذهب. فقال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم. سجده. قال ما هتشوفه يعني عليه بعد اليوم فألقى. نعم. باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد هلكت عصت وأبت فادعوا الله عليه. فقال اللهم اهد دوسا وأت به. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة اللي هو عبد الرحمن بن صخر دوس من دوس. فجاء كان يعني سيدهم اللي هو الطفيل بن عمرو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أسلم سقم النبي في مكة وأسلم وقال يا رسول الله إن دوسا قد هلكت عصت وأبت دعاهم الإسلام فأبوا عليه فدعوا الله عليه. يعني طلب من النبي يعني عليهم يعني أن يهلكهم. فالنبي دعا بغير ذلك فقال اللهم اهد دوسا وأت به. فهداهم الله تبارك وتعالى ويعني ردهم من الإسلام. نعم. حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة فقال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. نعم. وأبقى غلام لي في الطريق. وأبقى غلام لي في الطريق. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته. فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك. فقلت هو لوجه الله فأعتقته. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى في قصة إسلامه يقول خرج يعني من داوس آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول خدمت النبي وقلت في الطريق صغرنا في الطريق يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. يعني ليل طويل يقول ومعنى وتعب وسفر يقول لك الحمد لله نجتني من دار الكفر خرجت من الكافرين ونجوت وأتيت. يعني مع عنائها ومع طولها ومشقتها إلا أنه حمل طولها ومشقتها وعناها أنه نفذ يعني وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون في الطريق أبقى غلام عنده عبد فهرب منه هرب منه كذلك يعني عبده في الطريق. يقول قدمت النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وبايع. ويقول وأنا عند النبي وإذ طلع الغلام أهو أخبر النبي بقصته فالغلام طلع ظهر جاء فقال لي النبي هذا غلام قال له هذا غلامك اللي كان أبخ منه فقلت هو لوجه الله عاتقه فقلت هو لوجه الله يعني حتى هذا كمان يعني قد تركته لله كأنه لما هاجر وترك أهله وترك ماله وترك أديته فقال لك هذا جعله لله تبارك وتعالى وجعل أن نجاته ومجيء الإسلام هو خير من ذلك كله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب قصة وفد طيء وحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم قال أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميه فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين قال بلى أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا فقال عدي فلا أبالي إذن. هذا عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه جاء مسلما إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وقصة إسلامه مشهورة فإن المسلمين لما يعني غزوا طيء حرب وكان هو سيد قوم قبيلة طيء من القبيلة تسكن في شمال الجزيرة ما بين الأردن وبين وكانت أخته سفانة في الأسرة وجاءت إلى سلم وقالت أنا بنت حاتم الطائي فالنبي أمر أن يخلى السبيلة وأخذت من النبي أمان لأخيه قد مات في فرج فأخذت أمان من النبي له وخلى يأتي فهو أمان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وهو معلق صليب يعني ذهب في رقبته وجاء على ذلك وجاء النبي أخذه بيته ودعاه الإسلام وقال له يا عدي ما يفرك يفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله وقال له انزع عنك هذا الوثن وقرأ عليه القرآن وكان يقرأ المسلمين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فصلى رسول الله ما عبدوهم فقال ألم يحل لكم الحرام فاتبعوهم حرم عليكم الحرام فتلك عبدهم إياهم وناقش النبي في الدين فقال النبي أنا أعلم بدينك منك قال له أنا أعلم بدينك منك ألست تأكل من المربع قال نعم قال فإنه لا يحل لك والمربع اللي هو ربع الغنيمة يجعل الربع الغنيمة للسيد يأخذ الربع قال لست أكل المربع قال نعم قال له فهذا لا يحل لك لأن الحرب لا, لا, لا, لا تحل في عيسى وضع الحرب يعني الحرب كانت قبله في أنبياء بني إسرائيل ولما جاء عيسى قال له لا تقاوم الشر وضع الحرب كلها وقال الذي سيحارب النبي الذي سيأتي بعد ذلك قال له لست أكل المربع قال فإنه لا يحل لك. ثم أيضا هم لما كانوا يشاهدون هم في شريعتهم لا تحل لهم الغنائم، غنائم لا تحل لهم، فكيف تأكل من غنيمة؟ المهم لا دخل في الإسلام وحسن إسلامه. يقول جينا عمر وهو في خلافته، هذا الحديث أن علي بن حاتم جاء إلى عمر بن الخطاب في وفد من يعني طيب، يقول فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميه انت مين فلان كذا كذا يعرفه الناس. يقول له فقلت يا امير ما تعرفني؟ طبعا هذا اسلام من دين. فقال له بلى اسلمت اذ كفروا القوم مدلع. ثم ليه ثم بقي يعني الردة للناس ارتدوا وهو ظل على دينه وعلى دينه. فقال له اسلمت اذ كفروا واقبلت اذ ادبروا ووفيت اذ غدر وعرفت اذ انكروا في الحق بيه. فقال عدي فلا ابالي، لا ابالي اذا انك يعني لم تسمني ولم انصر. رضي الله تعالى عنه وارضاه. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.